بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ المتخذ من التمر وغيرهما من الأنبذة كالبتع والمزر والجعة والفضيخ والنقيع وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا. قلنا أن البحث في المكاسب المحرمة إنما ينصب على الحرمة التكليفية، أما فيما يرتبط بالحرمة الوضعية وأن البيع صحيح أو فاسد وأن التكسب صحيح أو فاسد فتلك جهة أخرى من البحث لا علاقة لنا بها الآن في هذه الأبحاث، وهو بحث المكاسب المحرمة، هذا أولا. وثانيا أن هناك جهة أخرى أيضا وضعية لا علاقة لنا بها الآن، وهي أن الخمر نجس أو ليس بنجس، أن المسكر نجس أو ليس بنجس، أن الحشيشة التي هي مسكر جامد نجسة أو محكومة بالطهارة ونحو ذلك. هذه أبحاث لا بد أن لا يقع فيها الخلط، الجهة المبحوث عنها هنا في هذه المكاسب المحرمة هو جواز البيع أو جواز التكسب وحرمة التكسب بنحو الوضع حكم التكليفي. إذن الجواز والحرمة هنا مرتبطة بالحكم التكليفي ولا علاقة لذلك بالحكم الوضعي. العنوان الأول الذي يحرم التكسب به، التفتوا جيدا، لا نقول يحرم بيعه وشراؤه، لأننا ذكرنا بالأمس أن التكسب والاتجار أعم من البيع والتجارة، قد يكون التكسب بواسطة البيع والشراء وقد يكون بواسطة غير ذلك من أنواع المعاملات. البحث أنه هل يجوز التكسب بهذه الأمور أو لا يجوز التكسب، هل يجوز الاتجار أو لا يجوز الاتجار. العنوان الأول قلنا الأعيان النجسة، الأعيان النجسة هل يجوز التكسب بها او لا يجوز، عنوان. خب، اذا نحن عنونا البحث بان الاعيان النجسة لا يجوز، افترضوا هكذا لا يجوز التكسب بها، الخمر نجس ولكن النبيذ نجس او ليس بنجس، يعني اي مسكر اخر غير الخمر إذا حكمنا بطهارته فمن الواضح بعد لا يكون داخلا ماذا في هذا العنوان، لأن هذا العنوان إنما يقول الأعيان النجسة محرمة والخمر نجس لا يجوز بيعه وشراؤه. أما النبيذ ماذا، نجس أو ليس بنجس؟ الحشيشة ماذا، نجس أو ليس بنجس؟ خب، قالوا أن الحشيشة مسكر يحرم شربه، يحرم الاستفادة منه، ولكنه لم يدل دليل على نجاسته، حرام ولكنه لا يدل دليل على نجاسته، فلا يكون داخلا في الأعيان النجسة. المهم هنا ما هو في نظر الماتن الشهيد الأول أنه أعيان النجسة الآن يعددها، يقول كالأبوال مما لا يؤكل لحمه والدم والميتة والكلب إلى غير ذلك من هذه العناوين. فإذا اتضحت هذه العناوين عند ذلك ما عدا ذلك فيكون محكوما بجواز التكسب به. العنوان الأول هو عنوان الخمر، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن القمر من الأعيان النجسة التي لا يجوز التكسب بها. والروايات في ذلك كثيرة. الرواية الأولى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لعن رسول الله في الخمر 10 غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. إذا واضح أن التكسب بالخمر لا يجوز، لأنه ماذا؟ لأنه من الأعيان النجسة. يبقى الكلام في غير الخمر من العناوين، يعني فيما يقوله من النبيذ والبتع والجعة والفضيخ، هذه أنواع متعددة ولكنها جميعا تشترك في خاصية واحدة وهي إذهاب العقل وهي السكر. فهل يوجد عندنا دليل يقول كل مسكر فهو نجس مثلا؟ هل يوجد عندنا دليل معتبر شرعي يقول كل مسكر فهو خمر؟ وبعض الروايات قالت كما في هذه الروايات: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. خب إذا كان كل مسكر خمر والخمر ماذا؟ والخمر نجس، إذن يكون داخلا في الأعيان النجسة. طبعا كما تعلمون أن هناك خلاف بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، أن الخمر نجس فقط أو أن كل مسكر نجس. ثم المراد من المسكر بشرط أن يكون مائعا، أو مطلق المسكر نجس أعم من أن يكون مائعا أو أن يكون جامدا كاليونتعي الاكتريات ونحو ذلك من المهم. المسألة محل بحث لنا الآن، وتترتب عليها ثمرات عملية كثيرة جدا، لأنكم تعلمون أن هذه المواد المسكرة أو التي نعبر عنها بالمخدرات لها استعمالات واسعة النطاق في الأدوية. في الأدوية التي نأخذها، في كثير من هذه الأدوية توجد هناك نسب قليلة أو كثيرة من الماذا؟ من المسكرات الجامدة، بل بعضها يوجد فيها نسب من المسكرات ماذا؟ من المسكرات المائعة أيضا. فهنا هل هي نجسة أم طاهرة؟ ولكن يحرم شربها، فإذا كانت يحرم شربها قد يجوز شربها، ما من محرم إلا وهو يجوز عند الضرار. الضرورات تبيح المحظورات. هذه المسألة من المسائل العملية والمحتاج إليها في مسائل الاستنباط الفقهي. قال: فالمحرم الأعيان النجسة. حتى الأعيان النجسة ما هي؟ يذكر مصاديق الأعيان النجسة كما تقدم في كتاب الطهارة أن الأعيان النجسة ما هي؟ كالخمر. الخمر يسمى إذا كان مأخوذا من عصير العنب سمي خمرا، كالخمر المتخذ من العنب، والنبيذ المتخذ من التمر، إذا عصر من التمر فإنه يسمى نبيذ، وغير من الأنبذة كالبتع نبيذ العسل، أي العصير المأخوذ من العسل، وفيه هذه الحالة وهي حالة الإسكار. وفي الرواية أيضا يوجد هذا المطلب. الرواية قال رسول الله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزري من الشعير، وذيد من التمر، وغيرهما من الأنبذة كالبتع كما يقول نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن، والمزر كما يقول بسكون الميم وسكون الزاي بعدها راء مهملة، والمزر والجع الشراب المتخذ من الشعير كما في الرواية، والجع قال نبيذ الشعير أيضا، والفضيخ وهو نبيذ هذا وهو المأخوذ من التمر، ولكن لا تمر إنما من تمر خاصا التمر بعد لم يصل الى النضج الكافي يؤخذ من ذلك النقيع. طبعا وفي زماننا يمكن ان يؤخذ من اشياء اخرى هذه بالضرورة، وانما اشارة الى قضية خارجية في تلك الازمنة كانت تؤخذ المسكرات من مثل هذه الامور. حتى هناك مسألة جديدة تحدث، وهو انه افترضوا انه وجد عندنا مسكر ولكنه لا يؤخذ من مثل هذه ولا يصدق عليه خمر، الا انه يسكر يذهب تلك الحالة من التوازن العقلي عند الانسان، فهل يحرم او لا يحرم؟ مسألة مستحدثة ويقع الابتلاء بها كثيرا. وضابطها ضابطها جميعا هو ان يكون مسكرا، فان المسكر لا يجوز التكسب به سواء كان مائعا او كان ماذا او كان جامدا، الا ان الشارح رحمة الله تعالى عليه في الجامد يقول يجوز بيعه، يعني يجوز التكسب به. نحن اذا ذكرنا البيع مرادنا احد مصادق التكسب، يجوز التكسب بالمسكر الجامد ولكن بشرطين. الشرط الاول ان تكون له منفعة محلل، الشرط الثاني ان تكون تلك المنفعة المحللة مقصودة حين المعاملة وحين الاتجار والتكسب، وهذا شرط سيأتي بحثه بعد ذلك، وهو انه اذا كان للشيء الذي وقع محل التجارة كانت له منفعة محللة ومنفعة محرمة، فهل يشترط قصد المنفعة المحللة عند التكسب او لا يشترط ذلك؟ هنا الشارح يقول بانه الحشيش اي المسكر الجامد يجوز التكسب به ولكن بهذين الشرطين. الشرط الاول ان تكون له منفعة محللة، يفرض لها منفعة محللة. الشرط الثاني ان تقصد تلك المنفعة لا المنفعة المحرمة. يقول وان لم يكن مائعا، يعني وضابطه المسكر، وان لم يكن ذلك المسكر مائعا بل كان جامدا كالحشيشة، ولكن بهذا القيد ان الحشيشة لا يجوز بيعها ان لم يفرض للحشيشة نفع اخر، والا اذا فرض ان للحشيشة وللمسكرات الجامعة نفعا اخر، هذا اولا، وقصد ببيعها المنفعة المحللة وكان قاصدا البائع مثلا او المتكسب بها المنفعة المحللة، عند ذلك تكون المعاملة ويجوز التكسب بذلك. والفقاع وان لم يكن مسكرا، هذه الفقاع مسكر ولكنه ماذا؟ سكره لا يظهر على كل احد، يعني حالة الاسكار الموجودة فيه غير بينة غير ظاهرة للعيان، وخاصة للمدمنين على مثل هذه الامور. والفقاع هو المسمى في اصطلاحنا اليومي، مسمى في عرفنا بالبيرة، البيرة هي نفس الفقاع، هل يجوز شربها او لا يجوز شربها؟ انتم تجدون ان بعض المدمنين على هذا النوع من المسكرات يشربونه كما يشربون الماء، لا يؤثر فيهم ابدا، يعني لا يخرج تلك الحالة من التوازن الموجود عندهم، فهل يجوز شربه او لا يجوز شربه؟ هسه تصير عندنا مشكلة جديدة، نحن اذا قلنا ان الميزان في الحرمة هو الاسكار، الاسكار غير موجود هنا، قد يقول قائل انه ماذا؟ قد يجوز الشرب، وهذه مسألة ايضا تحتاج الى تنقيح وتدقيق. على اي الاحوال يقول بلي اي بلي نفس فقاعة ايضا نفس بلي. والفقاع وان لم يكن مسكرا لانه خمر استصغره الناس، يقول في الرواية هذه لانه خمر استصغره، هذا مثل الرواية، توجد رواية تقول ان الفقاع خمر ولكنه خمر استصغره الناس، والا في الواقع هو خمر. والمائع النجس، البحث ماذا؟ في الاعيان النجسة، في الاعيان النجسة كالخمر وما يلحق الخمر. العنوان الثاني او المصداق الثاني للاعيان النجسة قال المائع النجس، ولكن المائع النجس على قسمين، القسم الأول ما لا يقبل الطهارة، القسم الثاني يقبل الطهارة، من قبيل الماء النجس. الماء النجس يقبل الطهارة أو لا يقبل الطهارة؟ نعم يقبل الطهارة، ولكنه الماء المضاد النجس يقبل الطهارة أو لا يقبل الطهارة؟ تقدم فيما سبق بأنه لا يقبل الطهارة إلا بإذهاب الموضوع، يعني أن يخرجه عن ماء، عن كونه ماء برتقال، ماء برتقال وتنجس. خب هذا لا يمكن أن تطهره إلا ماذا؟ إلا بأن تخرجه عن الإضافة. هذا بعد ليس تطهير لماء البرتقال، وإنما إذهاب لنفس الموضوع. يقول والمائع النجس أيضا لا يجوز التكسب به، ولكنه المائع النجس على قسمين، قسم منه غير قابل للطهارة، وقسم منه يقبل الطهارة. فلهذا قال والمائع النجس غير القابل للطهارة، وعدم قابلية المائع النجس، طبعا عندما يقول مائع أعم من أن يكون مطلقا أو أن يكون مضافا، والمائع النجس غير القابل للطهارة، إما لكون نجاسة ذلك المائع ذاتية كأليات الميتة وإليات المبانة من الحي، فإنه بحكم الميتة، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أنه لو قطعنا قطعة لحم أو شيء آخر من الحيوان الحي فإنه بحكم ماذا؟ بحكم غير المذكى، بحكم الميتة. وكذلك إذا مات الحيوان حتف أنفه لم يمت لم يذكى، فإن الاستفادة من إلياته أيضا ماذا؟ لا يجوز، كإليات الميتة والمبانة من الحي، أو كانت النجاسة لم تكن ذاتية وإنما كانت النجاسة نجاسة عرضية، كما لو وقع في المائع نجاسة، التفتوا جيدا، وقلنا بعدم قبول المائع للطهارة كما هو أصح القولين، يعني في الماء المضاف، في الماء المضاف إذا تنجتا فإنه لا يقبل التطهير إلا ماذا؟ إلا بإذهاب الموضوع، بخلاف الماء المطلق إذا تنجس فإنه يمكن تطهيره، وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين، وتقدمت الإشارة إليه في مبحث الطهارة. نعم في غير الماء النجس فإن الماء النجس يقبل التطهير كما تقدم في محله وعليه، فيجوز ماذا؟ فيجوز التكسب به في غير الماء النجس. عندما قال والمائع النجس غير القابل للطهارة شمل الدهن أيضا أو الدهن أيضا، فإن الدهن مائع نجس ولكن نجاسته عرضية ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل الطهير. فيشمل ماذا؟ فيشمل الدهن أيضا، فإنه مائع نجس ولكن نجاسته غير ذاتية وإنما نجاسته عرضية، إذا تنجس يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير؟ لا يقبل، فلا يجوز التكسب به مثلا، إلا أنه في الروايات استثني الدهن، قيل بأن الدهن يجوز التكسب به، يجوز بيعه وشراؤه. لماذا؟ لوجود المنفعة المحللة المقصودة منه، توجد هناك منافع، الدهن ليست منفعته مختصة بالأكل، فإذا لم يؤكل فلا توجد له منفعة أخرى. مثلا اللحم افترضوا أنه لا توجد له منفعة إلا ماذا؟ إلا الأكل، فإذا كان ميتا فلا يجوز أكله، فلا توجد له منفعة أخرى محللة، فلا يجوز التكسب به. الدم مثلا في تلك الأزمنة لم تكن له منفعة محللة على الإطلاق، فلا يجوز التكسب به ونحو ذلك. أما بخلاف الدهن فإن الدهن ليس من قبيل اللحم، ليس من قبيل الدم في تلك الأزمنة. الدهن له مصارف متعددة، واحدة من مصارف الدهن هو ماذا؟ هو الآكل، ولكنه هذه واحدة من المصارف، له مصارف أخرى، تطلية الرجل به، الاستفادة منه في تطلية الحائط، في تطلية السفن، في تطلية المكائن، في في تقلية الآلات واستعمالات كثيرة موجودة للدهن، فلهذا نجد أن الروايات أيضا أجازت الاستفادة من الدهن المتنجس وإن لم يكن يقبل الطهارة لوجود هذه المنافع المحللة منه. إلا أنه وقع كلام في أنه إذا أردنا أن نستفيد من الدهن للاستصباح للتفريج، باعتبار أنه في تلك الأزمنة كانوا يستفيدون ماذا؟ من السراج، ووقود هذا السراج من أين كان؟ كان من الدهن، فهل يجوز أن نستصبح بهذا الدهن المتنجس تحت الساقف أو لا بد أن يكون تحت السماء؟ هذه مسألة شغلت بال جملة من الفقهاء. حتى أنت جنابك الآن تراها قد مسألة خالية الفائدة لا قيمة لها، نعم في زماننا لا قيمة لها، ولكن في الأزمنة التي كان وقودهم للسراج وللتسريج هو ماذا؟ هو الدهن المتنجس. مسألة عملية وغير عملية، ها؟ مسألة عملية ومحل ابتلاء الناس، وهم بحثوا ما يرتبط بابتلاءات الناس وكانوا واقعيين جدا. نحن الذين خرجنا عن الواقعية بحثنا مسائل أولئك. هذه المسألة مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالزمان الذي كانوا يسرجون بواسطة أو يستفيدون من الدهن المتنجس للإفراج وللاستصباح. لكن في زماننا هذا عملي أو غير عملي؟ غير عملي. هنا بد أن يحذف من التفصيل. أما تبقى هذه المسألة في كتبنا الفقهية الاستدلالية وتأخذ وقتا، وفي كتبنا وفي رسائلنا الفتوائية وتأخذ مجالا، ولا عامل ولا فائدة منها. الآن أنت جنابك اذهب إلى بحث الخارج تجد ماذا؟ تجد في النتيجة عندما يصل إلى المكاتب المحرمة يبحث أيضا ماذا؟ مسألة الاستفادة من الدهن المتنجس للاستصباح به تحت السماء، هل يجوز تحت الساق أو لا يجوز؟ وكأنه هذا الفقيه الجالس هنا يعيش ماذا؟ يعيش تلك العصور التي كان الدهن المتنجس محل ابتلاء الناس. الفقه مرارا ذكرنا الفقه لا توجد فيه جهة نظرية، وإنما الفقه هو ماذا؟ لعمل الناس ولبيان حاجات الناس وللإجابة على مشاكلهم العملية. ليس الفقه بحث نظري حتى نقول أنه الفقه للفقه، لا لا، الفقه للعمل. نعم سيفترض إذا قلنا أن الفلسفة للفلسفة قد يكون لها مجال، وإن كنا نحن لا نقرأ حتى في الفلسفة، ولكنه الفقه هذا واضح بعد أن الفقه ليس للفقه، وإنما الفقه لعمل المكلف. ولكنه نبقى نبحث هذه المسائل، ولكن تلك المسائل التي هي محل ابتلائنا ومحل حاجة الناس إلى ذلك تجد أن المكلف يرجع إلى الرسالة العملية فلا يجد جوابا عن تلك المسائل، ولكن يجد جواب عن أي مسألة؟ مسألة الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به تحت السماء أو لا تحت الظلال أو لا يجوز، ترجع إلى الرسائل العملية. طبعا أنا لا أقول بنحو الموجب الكلي، وإلا مثل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حاول ماذا؟ حاول أن يهذب الفقه يهذب الرسالة العملية من المسائل التي لا يبتلي بها المكلف. إلى الآن جنابك كما سنقرأ بعد ذلك أن الدم له منفعة، ما هي المنفعة؟ أن يصبغ به الصدر، هي هذه منفعة في الدم في زماننا؟ نعم في تلك الأزمنة لم تكن له منفعة أخرى، الدم كانت له منفعة أخرى غير الأكل؟ لا. إذن ماذا يستفيد من أخرى؟ نستفيد من أن نصبغ به شيء. أما في مثل زماننا الذي يعد الدم لعله من أهم الأمور التي يمكن التكسب به، ولا محظوظ ولا منفعة، منفعة حياتية أيضا، مو مرتبطة بالجانب المادي للإنسان، مرتبطة بحياة الناس. هذه النقاط مما يؤسف إلى الآن فقهنا، أنت عندما تروح إلى أبحاث الخارج أيضا تجد يضع المتن شرائع، يضع المتن المختصر النافع، يضع المتن أقصاه، ويضع المتن ماذا؟ يضع المتن افترض منهاج الصالحين. منهاج الصالحين لم تجده نفس المسائل الموجودة في الكتب السابقة طائرة بعنوان مسائل وفتاوى جاية إلى منهاج الصالحين، ومن يعلق على منهاج الصالحين السجدة أنه الآن الفقهاء عندما يريدون يعلقون أقصى ويعلق على ماذا؟ على منهج الصالحين. أما تكليف الناس فلهذا أنا أتذكر عندما كنا نذهب إلى الحج عادة الناس لا يراجعون الرسائل العملية. لماذا؟ لأنه كثير من المسائل المبتلى بها غير موجودة في الرسالة. أكو فد مسائل أساسا لا يبتلي بها المكلف إلا أخيرا اللي بعض المتصدين مثل هذه القضايا أحسوا بأنه في النتيجة أخر المكلف عندما يذهب إلى الحاج هناك بعد ما طلب حتى يسأله في النتيجة لرسالة عملية. والطلبة أيضا أنت عندما تسأله هناك يطمئن بعض الطلبة أو اللي ذاهب هناك ببساطة لا يجيبك لأنه مسألة عملية يبتلي إذا يقول لك شيء يكون هو المسؤول شرعا. قال إلا الدهن بجميع أصنافه من دهن الزيت والسمسم والبنفسج واللوز وكل ما يستصبح به للضوء تحت السماء. إذن إنما يجوز الاستفادة من الدهن المتنجس متى؟ أن تضع السراج تحت السماء، أما أن تدخله إلى الغرفة وتستفيد منه فإنه لا يجوز. نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أن الروايات مطلقة. تعالوا معنا إلى الروايات الموجودة في المقام. الروايات الموجودة في المقام متعددة. قال قلت الرواية في صحيح حلب، قال سألت أبا عبد الله، قال سألت أبا عبد الله الصادق عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال عليه السلام إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء يعني ماذا؟ يعني كان الدهن جامد، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله لأنه لا يتنس جامد، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه. وروايات بهذا المضمون كثيرة ولا يوجد فيها التقييد أن تسرج بها ماذا؟ تحت السماء، إلا في رواية واحدة وهذه الرواية مرسلة وهي الرواية التي نقلها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتابه المبسوط. قال روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون الساق، وهذا استنى بها الفقهاء الرواية إلى يومنا. فد رواية لا أولها ولا آخرها ولا أوسطها معلوم. روى أصحابنا، هذه الرواية ما هي مضمون سندها دلالتها شنو؟ أبدا، فقط لأن الشيخ في المبسوط قال روى أصحابنا انتهت القصة خلاص. من حقنا بعض الأحيان نقول بأنه جملة منا مقلدين مو محققين، رواية ضعيفة السند انتهت، ولكن لا، الشيخ في المبسوط قال صوت القصة. وهذه الرواية مع سيد الزوار رحمة الله تعالى على في المهذب في المجلد 16 صفحة 53 يقول مع خلو الأخبار على كثرتها وكونها في مقام البيان عن هذا القيد، كل الروايات كثيرة قالت أسرج استصبح استفد منه في السراج، ولكن لم تقيد واحدة منها أن يكون ماذا؟ تحت السماء. ومن هنا عندما جاء الفقهاء إلى هذه الرواية وهي رواية الاستصباح تحت السماء قالوا دليل شرعي لا يقول تعبد ملخص، كأنه القضايا التعبدية تأتي إلى هنا أيضا. لماذا؟ يقول الشارع طلب منا هذا ونحن نقول سمعا وطاعة، مع أن المسألة ليست مسألة تعبدية ولكنه لم يجدوا لها جوابا فحملوا الرواية على التعبد. فلهذا يقول التفتوا جيدا للعبارة، يقول للضوء تحت السماء لا تحت الظلال والسقوف في المشهور بين الفقهاء. خب أنتم ماذا تقولون شيخنا الشهيد الثاني؟ أنت ماذا تقول؟ يقول الحق والإنصاف والنصوص مطلقة، النصوص لا يوجد فيها تقييد بأن يكون الاستصباح تحت السماء كما قرأنا واحدا من تلك النصوص، والنصوص مطلقة. فإذا بحسب القواعد والروايات لابد أن نقول ماذا؟ فجواز الاستصباح لابد أن يكون مطلقا أيضا سواء كان تحت السماء أو تحت السقوف. فإن قلت العدد مشهور ماذا تفعل به؟ يقول والاختصاص، يعني اختصاص جواز الاستصباح تحت السماء والاختصاص بالمشهور، هذا الاختصاص تعبد من باب التعبد، وإلا لا دليل على نجاسة هذا الدخان المتصاعد. من هنا حاول البعض أن يبين دليلا لعدم الجواز تحت السقوف، قال لنجاسة دخان الدهن المتنجس، عندما يتصاعد هذا الدخان نجس فيتنجس ماذا؟ أجابوا عن هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول، قالوا أن الدخان مستحيل والاستحالة ماذا؟ مطهرة، وقد تقدم في مبحث كتاب الطهر الدخان شيء والدهن المتنجس شيء، الماء شيء والبخار شيء آخر، فلهذا تجد جنابك أن بخار البول طاهر لو نجس، ها؟ من الواضح أنه محكوم بالطهارة، فهو استحالة، هذا أولا. وثانيا، سلمنا معكم أنه تتصاعد أجزاء من الدهن النجسي من أين؟ من خلال الدخان. من قال لكم أنه لا يجوز لصاحب الملك أن ينجس ملكه؟ وأنا أريد أن أنجس شيء، وإلا لو لم يجوز لصاحب الملك أو للمالك أن ينجس ملكه، كان ينبغي أنه لا يجوز للأب أن يقول لابنه نم هنا، مع أنه يعلم أنه هذا الابن يبول في وسط، لأنه تنجيز يجوز أو لا يجوز أساسا، مو فقط أنه يعلم أنه في النوم يبول، هذا أساسا يقول لابنه نجس هذا المكان، يجوز أو لا يجوز؟ شو المحظور؟ أساسا افترض أنه تتصاعد أجزاء، هذا باعتبار أنه يجدون وجه لهذه الفتوى آخر، وجهها ماذا؟ أنه لا يجوز تحت السقوف، فاضطروا إلى مثل هذه التمحلات والتكلفات التي لا دليل عليها. على أي الأحوال، قال والاختصاص بالمشهور تعبد لا لنجاسة دخان الدهن المتنجس، فإن دخان النجس عندنا طاهر لاستحالته، لأن الدهن المتنجس استحالة وصار دخانا. وقد يعلل، يقال بأنه من قال لكم بأنه استحالة ولم يوجد فيه ذرات من الدهن المتنجس؟ لا، هذا الدخان عندما يتصاعد معه ماذا؟ أجزاء من الدهن المتنجس. وقد يعلل بتصاعد شيء من أجزاء الدهن مع الدخان قبل إحالة النار له، وذلك بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال، يعني تلك الأجزاء تلقى الظلال، إلى أن يلقى الظلال يعني السقوف، فتتأثر تلك الظلال بنجاسة تلك الأجزاء التي صعدت مع الدخان. أولا، يقول وفي هذا الكلام، وفيه أولا نحن لا نسلم أنه تتصاعد أجزاء، هذا مستحيل. وثانيا لو سلمنا فإنه لا توجد فيه صلاحية للمانع. إذن عن هذا الاستدلال نجيب بجوابين. أولا، نحن نمنع عن تصاعد الأجزاء الدهنية المتنجسة مع الدخان. وثانيا، على فرض التسليم، فإنه نقول لا دليل على حرمة تنجيس الإنسان لتقفي بيته، وفيه عدم صلاحيته للمانع. لو تم هذا الدليل وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه، هذا إشكال أولا أننا لا نسلم، وثانيا لو سلمنا أنه لا دليل على المانع. لماذا لا يصلح للمنع هذا الدليل؟ لأن تنجيس مالك العين لها، أي للعين، غير محرم عندنا، ليس من المحرمات أن ينجس الإنسان ملكا. هذاك بحث آخر باعتبار المسجد، ما قد نتكلم في ملكه، هذاك الدليل خاصة وأن المسجد لا يجوز تنجيسه، بحث بأنه تحت الظلال مع ملكي، هم لا يقيدون، يقولون في المسجد سقف المسجد، يقولون مطلق السقف أعم من أن يكون مسجدا أو غير مسجد، هذاك المسجد باعتبار دليل خاص، وإلا ما كان بدليل خاص. أنا ما أقول المسجد بدليل خاص، هذا ما كان بدليل خاص، ماذا نقول؟ ليش من بعض؟ هناك لدليله الخاص، ولا ثم بحثنا احنا في انه انا اريد نجس ملكي والمسجد ليس ملكا لاحد. قال والمراد الدهن النجسي بالعراض، هذا الاحكام التي قلنا انه يجوز الاستفاده او لا يجوز الاستفاده، هذا الدهن النجس عراضان، يعني الطاهر ذاتا المتنجس عرضان، كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه. لا النجس بالذات. طب لماذا النجس بالذات لا يجوز؟ تقول نعم، لأنه دل دليل عندنا أن الميتة لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. يعني ماذا؟ يعني سواء كان للأكل أو لغير الأكل من المنافع المحللة، لأن لا بالذات، يعني لا الدهن المتنجس بالذات كإلية الميتة، فإن استعمال إلية الميتة محرم مطلقا. مراد من الإطلاق يعني سواء كان في السق أو تحت السق، مو فقط السق وغيره، أساسا مطلق الاستعمالات تكون محرمة. للنهي عن استعمال الميتة أو للنهي عن استعمال النجس بالذات كذلك، يعني مطلقا. المسألة الثانية أو البحث الآخر، قال فالمحرم الأعيان النجسة. المصداق الأول الخمر، الثاني المائع النجس غير القابل للطهارة، الثالث الميتة، فإن الميتة من الأعيان النجسة. وعلى هذا الأساس فلا يجوز التكسب بها. فإذا كانت لها منافع مقلدة، توجد عندنا حيوانات، توجد عندنا حيوانات، وهذه الحيوانات نستفيد منها في موارد متعددة ولفوائد مقبولة بل ومهمة، ونريد أن نشتري هذه الميتة، هذه الحيوانات الميتة نريد أن نشتريها حتى نستخرج عظامها ونعطيها للكلاب، يجوز أو لا يجوز؟ الآن الكلاب التي تكتشف الجريمة، الكلاب التي تستطيع أن تشخص أنه توجد هنا مواد مخدرة أو لا توجد، وعشرات الفوائد التي يمكن استفادتها من الكلاب في مثل زماننا. تعلمون أن الكلاب المعلمة المدربة تستطيع أن تنجز أعمال، ولعله أفضل أنواع الشرطة أيضا لا يستطيعون أن ينجزوا تلك الأعمال. فهذه تحتاج إلى طعام ولا تحتاج طعامها أيضا من العظام، وأنا أشتري تلك الميتة أستخرج العظام حتى أعطيها لهذه الكلاب، يجوز أو لا يجوز؟ الميتة لها منفعة محللة أو ليس لها منفعة محللة؟ لها منفعة. إذن لابد أن ننقح هذه القاعدة، وهو أن هذه المحرمات التي حرم الشارع التكسب بها حرمها لأمور تعبدية، أو إنما ورد التحريم فيها في تلك الأزمنة لأن لم تكن لها منافع محللة. وإلا القاعدة ماذا؟ أن كل ما له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء فإنه يجوز التكسب به. أي منهما؟ هذا لابد أن نرجع لنرى، لأن الأئمة عندما قالوا الميتة لا يجوز التكسب بها أو ثمن الميتة سحتون، هذا قالوا بنحو القضية الحقيقية، يعني أينما وفي أي مكان وفي أي زمان وفي أي شرائط زمانية كانت ميتة فثمنه ماذا؟ سحتون. هكذا يريدون أن يقولوا، أو يشيرون إلى قضية خارجية، وهي أنه في زمانهم أن الميتة ماذا؟ لا منفعة لها، والسائل دي يسأله عن الميتة في زمانه، خمد يسأله عن الميتة في زمانه. الإمام سلام الله عليه لابد أن يجيب ماذا؟ يجيب عن ما هو المبتلى به، لو يجيب عن ما هو ليس بمبتلى به. أنت جنابك يأتيك شخص ويسألك مسألة، هو يعيش في دول أوروبية، في دول أوروبية ووضع الطهارة والنجاسة والأكل إلى آخره، ويسألك في السؤال وأنت تجيبه، أنت عندما تجيب تلحظ شرائطه أو ما تلحظ شرائطه؟ تلحظ أو ما تلحظ؟ أنت كفقيه تلحظ أو ما تلحظ؟ من الحكمة أن تلحظ شرائطه وتعطي الجواب. لكن إحنا عندما جئنا إلى الروايات ماذا؟ قلنا أن المعصوم عندما أفتى وعندما أجاب ماذا؟ قولوا معي ماذا؟ لم يلحظ الشرائط، أفتى لكل أو بين الحكم لكل زمان ومكان ولكل شرط ولكل عصر. من شنو من قال هذا؟ هذه معنى القضية الحقيقية. ما ادري ملتفتين لهالنقطه. انا شوي خلي اكد على هو التفتون لهالمطلب اللي انا مرارا اذكره في ابحاثي واريد انه المطلب يتضح جيدا. شوفوا الامام سلام الله عليه، احنا معتقدين انه دا يبين حكم، هو حكم ايضا كلي، ولكن دا يبين الحكم الكلي لشرائط معينه لا لكل شرط وزمان. ها الفقه المعاصر لنا في هذا اليوم اللي نبحثه يقول ان الامام يبين لكل شرط بحسب كل شرط، وهذا هو الذي اشار اليه امام الامه رحمه الله تعالى عليه، ان الشرائط الزمانيه والمكانيه قد تغير موقع الموضوع. هذا الموضوع ضمن شرائط يكون تحت الحرمه، وضمن شرائط اخرى نفس هذا الموضوع يكون تحت ماذا؟ تحت الجواز. هذا مو معنى حكم الله تغير، الموضوع تغير ماذا؟ موقعه. التفتوا جيدا بالسيد الامام عندما قال بان الغناء افترض بشرائطه محلل، او اللعب بكذا وكذا محلل، هذا مو انه رفع يده عما سبق، لنا هو قائل بالحرمة، ولكن يقول هذا الموضوع اختلفت شرائطه، فاذا اختلفت شرائطه خرج من تحت هذا الحكم ودخل تحت هذا الحكم. وهذا ينافي مع قولنا حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام لا يقوم، او لا يتنافى، لا يتنافى. انا لا اريد ان اجعل الحلال حراما والحرام حلالا، ولكن اقول الموضوع ده يغير ماذا؟ موقع. وهذه التحقيق مرتبط بماذا؟ بمرتبط بان الامام سلام الله عليه قال ثمن الميتة سحتون. هذه ثمن الميتة السحتون بالاضافة الى شرائطه قال، ام الى كل شرط قال، اي منهما؟ إذا قلتم أن الإمام قال ثمن الميتة سحت، يعني لكل شرط ولكل زمان سواء كانت منفعة للميتة أو لم تكن. نعم. ولكن هذا من أين تقولون هذا؟ شنو دليلكم على؟ أنا أقول لا، الإمام صحيح قال ثمن الميتة سحت، ولكن لتلك الشرائط، وكلما تحققت تلك الشرائط ثمن الميتة سحت. افترضوا أننا الآن رجعنا إلى عصر الصدر الأول من الإسلام، يعني لم تكن للميتة أي منفعة، ثمن الميتة سحتن أو لا؟ نعم سحتن. إذن أنا لم أغير حلال محمد ولم أغير حرامه. ملتفتين مو بعض بس تقول له هذا المطلب، يقول له ماذا تفعل بحلال محمد؟ أقول لا يا أخي، أنا مدى أتنافى مع حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. أقول هذه الشرائط إنما بين الحكم لهذه الشرائط. يعني مثلا أنا مثال آخر تلتفت للمطلب، تكثير النسل مستحب أو ليس في مستحب؟ ها؟ تكثير النسل مستحب. وأئمتنا عندما أو الرسول الأعظم عندما قال أباهي بكم الأمم أو تناكحوا تناسلوا تناسلوا تناسلوا، هذه قالها لمطلق الشرائط أو قالها لزمانه ولشرائط زمانه؟ يا هم انت قلتم لمطلق الشرائط، يعني سواء لزم منه الارتباط وان تكون محتاجا الى الغرب او لم يلزم، تكثير النسل ماذا؟ مستحب. سواء لزم منه انه تستطيع ان تهيئ مستلزمات الصحة والتربية والمدرسة او لم تستطع، تكثير النسل ماذا؟ مستحب. وهذا فهم خاطئ للحكم. عندما قالوا ذلك، عندما ننظر الى الشرائط نجد ماذا؟ نجد الشرائط كانت مساعدة وممكنة بل مفيدة أيضا، ولكن إذا جئنا في عصر آخر وجدنا أن تكثير النسل يجعلك ماذا؟ تحتاج إلى الآخرين، تمد يد الحاجة إلى الغير. أم تكثير النسل مستحبون أو ليس بمستحب؟ قل معي، مو فقط ليس بمستحب بل قد يحرم شرعا، يحرم شرعا. تعالوا إلى معنا إلى مسائل الطبية، تشريع، هذا علم التشريع يقوم على ماذا؟ على المطلب، هذا اللي نسميه احنا مطلب. وفي تلك الأزمنة التشريع والبدن كان إلى فائدة غير التمثيل والانتقام، أصلا كان إلى مورد آخر في تلك الأزمنة. أما في زماننا التشريع أو علم التشريع هذا هم للمطلب والانتقام؟ مثلا عندما قالوا لا تجوز المطلب ولو بالكلب العقور، هذاك يشير إلى أي مطلب؟ يقول في ذاك الزمان لا توجد فرق ولا حكم. يعني لو كان الإمام الصادق في زمانه هم كان يقول هذا؟ أو كان لعله أعطى حكم آخر؟ التفتوا جيدا. اذا الموضوع احنا عندما نقول الميتة هذا مو معنى انه لا انتم يعني تريدون ان تقولون حرام محمد حلال وحلاله حرام هكذا تريدون، لا والله ما نريد نقول هالشكل، ولكن نقول ان الموضوع عندما اعطي له هذا الحكم كان مقيد ماذا بقيود وشرائط، فاذا انتبهت تلك القيود وانتبهت الشرائط بعد ليس الموضوع هو الموضوع، يعني السالبة مو بانتفاء المحمول، السالبة بانتفاء الموضوع. والميتة أجزاؤها التي تحلها الحياة أيضا لا يجوز التكسب بها دون ما لا تحله الحياة كالشعر والقرن وإلى غير ذلك، وأجزاؤها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله، ولكن بهذا الشرط مع طهارة أصله، أصل ذلك الحيوان بحسب ذاته طاهر كالغنم، ولكنه لم يذكى فهو ميتة، فلا يجوز التكسب به وبأجزائه التي تحلها الحياة. ومن المقبلي بلي أحسنتم بالعربي حيوان غنم أيضا ما تحت وأنتي لم يذكى، فإذا لم يذكى فهو ميتة. والدم أيضا لا يجوز التكسب به، وحقه أن يقول لا يجوز التكسب به والإنصاف. أنا لو أكون في موقع الشهيد الأول والشهيد الثاني أقول الدم يجوز التكسب به أو لا يجوز التكسب به؟ أقول لا يجوز لعدم وجود منفعة محللة له، ولكن في زماننا وجدت له منفعة أو لم توجد له منفعة؟ وجدت له منفعة، فالموضوع خرج من تحت الحرمة ودخل تحت ماذا؟ تحت الجواز. هذا مو معنى أن الحكم تغير، لا، وإنما الموضوع غير موضعه، وإلا الحكم بالحرمة للدم مع عدم المنفعة باق إلى قيام الساعة. مو معنى أن الحكم تغير حتى تقولون حلاله حلال إلى يوم القيامة حرامه حرام إلى يوم القيامة. أنا معك أقول حلاله حلال إلى يوم القيامة حرامه حرام إلى يوم القيامة، يعني إلى الآن أقول بنحو القضية الشرطية إذا كان الدم لا منفعة فيه فهو حرام، وهذا حكم شرعي أبدي إلى قيام. والقضية شو تقول؟ وإذا كان له نفع محلل فهو حلال. إذا هذين صارا حكمين لهما موضوعان مختلفان، ولكن اختلاف الموضوع يكون على نحوين. تارة اختلاف الموضوع يكون بالاستحالة، يعني الموضوع الأول غير الموضوع الثاني أنت بالوجدان تحسه، وأخرى أن الموضوع الأول يختلف عن الموضوع الثاني مو بالاستحالة، باختلاف شرائطه الخارجية. وبعبارة أخرى نقول أن الشرائط للموضوع تارة داخلية وأخرى ماذا؟ خارجية. علماؤنا في اختلاف الشرائط الداخلية قالوا بتغير الحكم، ولكن في الشرائط الخارجية ماذا؟ قالوا الحكم يبقى ماذا؟ ثابت. وهذا هو الذي يريد أن يشير إليه إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه، أنه لا، أنه اختلاف الشرائط للموضوع أعم من أن تكون داخلية مغيرة للموضوع أو خارجية، وإن كان ظاهر الموضوع محفوظا ولكن شرائطه الخارجية قد تغيرت، فإنه يتغير أيضا موقع الموضوع وبتبعه يتغير الحكم. قال والدم وإن فرض لها أي للدم نفع حكمي، مراد من النفع الحكمي يعني النفع العرضي، يعني النفع غير الواضح، النفع حكمي كالصبغ. ومن الأمور التي لا يجوز أيضا التكسب بها قال وأرواسي وأبوال غير المأكول، لأنه إلى الآن فالمحرم الأعيان النجسة، تذكر مصاديق الأعيان النجسة، ومن مصاديق الأعيان النجسة أرواسي يعني مدفوعي الحيوانات، وأرواسي وأبوال غير المأكول وإن فرض لهما نفع حتى لو كان لهما نفع. باعتبار أنه المطلب يا نفع موجود، لكن الأزمنة فت نفع متعارف أو فت نفع قليل موجود، أما في مثل زماننا منافع متعددة موجودة لهذه الأمور على أي نحو. وإن فرض لهما نفع أما هما يعني أرواس وأبوال المأكول أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا، فيجوز بيعه مطلقا كان لهما نافع أو لم يكن لهما نافع. لماذا؟ لطهارتهما ونفعهما. هذا قول، إذن قول بالتفصيل بما وقيل بالمنع مطلقا. المنع مطلقا يعني لا ما يؤكل لحمه لا يجوز مطلقا كأرواث وأبوال غير المأكول، أما مما يؤكل لحمه فأيضا كذلك يعني لا يجوز التكسب به مطلقا. مراد مطلقا يعني سواء كان له نفع أو لم يكن له نفع. وقيل بالمنع مطلقا، نعم استثني إلا بول الإبل، لأن الروايات أيضا استثنت هذا المعنى إلا بول الإبل، وذلك للاستشفاء به. وكذلك الخنزير والكلب يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.